بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا هو الباب 18 من أبواب كتاب التوحيد. إنك لا تهدي من أحببت، هذا الباب نظير الباب الذي قبله، وذلك أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق. لأن المصنف رحمه تعالى بدأ في ذكر بعض الأدلة الدالة على توحيد العبادة، وأن الله تعالى مستحق أن يعبد دون ما سواه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على عظم جاهه عند الله تعالى لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق، وإنما الهداية كلها بيد الله تعالى وحده، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات، تبين حينئذ أنه الإله الحق. لذلك قال المصنف رحمه تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا الباب 18. قوله باب قول الله تعالى إنك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب كذلك لأمته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر، فمن دونه من باب أولى وأحرى. إنك لا تهدي من أحببت، تهدي هذا نكرة في سياق النفي، فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، حينئذ نفي أصل الهداية ثابت من أصله، بمعنى أن أي نوع من أنواع الهداية المتعلقة بهداية القلوب فهي منفية به بهذا النص. إنك لا تهدي أنت من، هذا في محل النص مفعول به، من أحببت أي من أحببته أو من أحببت هدايته، فيه توجيهان. والصواب الثاني: من أحببت هداية، من أحببت هدايته هداية توفيق، بمعنى أن الضمير هنا يعود إلى الهداية وليس إلى عمه، لأنه إذا كان المراد به عمه أبا طالب حينئذ فيه إثبات المحبة لمشرك، ويبقى ثم إشكال، ويحمل يوجه، وقال بعض المفسرين يحمل ويوجه على المحبة الطبيعية، محبة طبيعية، الابن قد يحب أباه ولو كان كافرا مشركا، لكن محبة طبيعية، يعني لا لأجل دينه، والأولى أن يحمل على الهداية. إذا من أحببته، من أحببته يعني من أحببت هدايته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببته. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته، أي ليس إليك ذلك، ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. يعني هذا حكم شرعي، حكم شرعي، قد علمنا أن كل حكم شرعي كالحكم الكوني فهو معلق بالحكمة، كذلك حينئذ إذا نفى الله تعالى عن نبي صلى الله عليه وسلم الهداية مطلقا فيما يتعلق به هداية القلوب، حينئذ هذا لحكمة، هذا لحكمة، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، هذا نفي للهداية، ولكن الله يهدي من يشاء، معلق بماذا؟ بالمشيئة. ودل ذلك على أن هداية القلوب هي من أفعال الله عز وجل، يعني صفة لله تعالى لكنها صفة فعلية، وكل صفة معلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية، كل صفة معلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية. قال: وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو حرصت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من هداية القلوب البتة، ليس له شيء البتة، وإنما هو مأمور بماذا؟ بالبلاغ والتبيين والدعوة التي هي هداية الإرشاد والدلالة والبيان. قال الشارح: قلت: والمنفي هنا ها هنا هداية التوفيق والقبول، وهي خلق الهدى في القلب وإيثاره، يعني كونه يقبل، وهو ما يسمى بالاهتداء، هداه فاهتدى، حينئذ قبل ماذا؟ قبل الهداية. من الذي شرح صدره وقلبه لأن يقبل الحق؟ الله عز وجل. هل هذا من خصائص الربوبية؟ الجواب نعم. هل لأحد من المخلوقين لو كان نبيا رسولا لو كان أفضل الخلق عند الله تعالى له شيء من ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. وهذا المراد به بقول إنك لا تهدي من أحببت. إذا المنفي ها هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة أو الدلالة، يجوز فيها الوجهان دلالة دلالة، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو صلى الله عليه وسلم المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. وهذه يشترك فيها ماذا من صفات الله تعالى؟ يهدي وأنزل القرآن، وكذلك من صفات الأنبياء والمرسلين، كذلك من صفات العلماء، بل كل من دعا إلى الله تعالى فهو داخل في هداية الدلالة والإرشاد، حينئذ يدعو ويبين ويبلغ دين الله عز وجل. لكن المخاطب يقبل أو لا يقبل، ينشرح صدره أو لا، هذا من خصائص الرب جل وعلا. فأراد المصنف رحمه تعالى بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، النفع والضر، فيسألونهم من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية. فإن سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هدايته عند موته فلم يتيسر له ذلك ما سيأتي ودعا له بعد موته فنهي عن ذلك، وذكر الله أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته، من أحب هدايته مفعول به لقرابته ونصرته، تبين أنه لا يملك ضرا ولا نفعا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، وأن الأمر كله بيد الله، فبطلت عبادته من دون الله. وإذا بطل التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الصالحين، حينئذ عبادة غيره من باب أولى وأحرى. إذن إنك لا تهدي من أحببت، أحببت هذا فعل ماضي، أولى أحب، حينئذ إذاك فكت الباء لما اتصل بضمير أحببته، أحببت هدايته، المفعول به محذوف، إما أن يقدر ضميرا أحببته حينئذ رجع إلى أبي طالب، أو أحببت هدايته، وهذا أحسن وأولى من التقدير السابق. قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، وفاة بالرفع لأنه فاعل حضر، وأبا طالب هذا مفعول به، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا دين، ملة، سماه ماذا؟ سماه ملة. لذلك قلت لك مرارا أن الشرك وحقيقة الشرك هذا دين، هذا دين، بمعنى أن من اعتنق الشرك وتلبس به كمن اعتنق النصرانية واليهودية، لا فرق بينهما، إذا تنصر قلنا ماذا؟ صار نصرانية، وإذا تلبس وذبح لغير الله تعالى أو عبد غير الله تعالى صار مشركا. إذن الشرك والإشراك هذا عقيدة، لذلك قال ماذا؟ أترغب عن ملتي عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، وهذا حصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فسموه ملة وأقرهم على ذلك، قال فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت الآية. قوله في الصحيح أي الصحيحين، وهذا عبارة عند المصنف رحمه تعالى كثيرا يعبر بالصحيح ويريد به أحد الصحيحين أو يريد الجمع بينهما، أو صلاح خاص له في هذا الكتاب. وابن المسيب هو سعيد ابن المسيب، مسيب ومسيب يجوز فيه الوجهان بالفتح وبالكسر، هو سعيد بن المسيب بن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين، واتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع منه علما، مات بعد 90 وقد ناهز 80، وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد به باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علامتهم، علاماتها ومقدماتها، لأنه ماذا؟ إذا كان في زمن المعاينة حينئذ لا يقبل منه توبة، لا يقبل منه توبة. لما حضرت أبا طالب الوفاة، وفاة لا تحضر إلا إذا عاين الملك، وإذا عاين الملك حينئذ امتنع ماذا؟ توبة أو لا. فلذلك قال أهل العلم في مثل هذا الموضع: أي علاماتها ومقدماتها. وذهب بعضهم إلى أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليس ببعيد. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك وقت ذاك إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قتل أبو جهل على كفره فمات كافرا وأسلم الآخران. قوله: يا عمي، يا عم، يا رزمي الوجهان، قل لا إله إلا الله، أمره بقولها لعلم أبي طالب أنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. يعني إذا قال قائل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا أبا طالب بقول لا إله إلا الله، ولم يبين له المعنى الذي يقال لا معبود بحق إلا الله ولا بد من ترك الشرك إلى آخره، حينئذ يرد إشكال أو لا يرد إشكال. نقول: أبو طالب أعلم منك بلا إله إلا الله، وأبو جهل أعلم منك بلا إله، من المتأخرين قطعا. ولذلك حتى العالم يحتاج إلى أن يتعلم، لكن هؤلاء بإقحاح عرب إذا سمعوا لا إله إلا الله فهموا أنه لا بد أن يعتقد بطلان عبادة ما سوى الله. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله مباشرة أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن هذا هو معنى لا إله، وهذا المعنى هو الذي فهمه أبو طالب. إذن لا يستدل المستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بقوله قولوا لا إله إلا الله ولم يزد على ذلك. نقول: قولوا لا إله إلا الله لفظ ومعنى، حينئذ هل فهموا المعنى؟ الجواب نعم، بدليل كذلك التنصيص على معنى لا إله إلا الله وتفسيرها فيه بالقرآن، حينئذ لا إشكال في مثل هذه المواضع. ولذلك قال هنا لعلم أبي طالب يقينا وجزما أنها دلت على نفي الشرك بالله، إبطال الشرك، وإخلاص العبادة له وحده. يفهمون من قوله لا إله أنها تنفي جميع المعبودات إلا الله، تنفي جميع الآلهة وتبطل أحقيتها بالعبادة، وتثبت ذلك لله عز وجل وحده دون ما سواه. هذا يفهمه كل عربي، كل عربي سار على نهج لسان العرب. فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه، لازم له. يعني إذا قال لا إله إلا الله علم معناها وكان على يقين من مدلول هذه الكلمة، وكذلك قبل ما دلت عليه هذه الكلمة، حينئذ لزم منه ماذا؟ البراءة من الشرك. وليس هذا كلام بناء على أن دلالة الالتزام هي التي تدل على ترك الشرك، لا، بل هي داخلة في مفهومه. ولذلك نقول لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. إبطال استحقاق ما سوى الله تعالى بالتعبد دل عليه لا إله، إذن هذا دلالة بالنطق، دلالة به بالنطق، إذن ليس بدلالة الالتزام. قال: فقد أنكر الشرك وتبرأ منه، كل من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه، ولو لم ينكر الشرك ما صح قول لا إله إلا الله. وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منهم، ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب. انتبه، هذا فيه فائدة عظيمة، وهو أن دين المشركين دين كالنصرانية واليهودية، لا فرق بينهما، واضح هذا. ولذلك سموه ماذا؟ سموه ملة باعترافهم، هم أئمة في الشرك آنذاك، حينئذ عرفوا الملة أو عرفوا الشرك بأنه ملة ودين، دل ذلك على أنه عقيدة. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن ملة عبد المطلب ما هي؟ ما تعريفها؟ الشرك بعبادة الأوثان. يعني عبادة ما سوى الله تعالى، هذه الملة، هذا هو دينهم، شرك وتعلق بالأوثان. الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. قولوا كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله، قل لا إله إلا الله كلمة، كلمة هذا بدل، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، هي كلمة، هي كلمة. قوله أحاج لك بها عند الله من المحاجة، وهي مفاعلة من الحجة، أحاج لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام، ولو مات بعدها مباشرة، ولو مات بعدها مباشرة. وهل العمل هنا داخل في مسمى الإيمان أو لا؟ داخل في مسمى الإيمان أو لا؟ داخل في مسمى الإيمان، لكنه لم يتمكن، لم يتمكن. حينئذ لا يعترض بمثل هذه الصور على أنه مات ولم يعمل خيرا قط، على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، لأن العمل داخل في مسمى الإيمان مع القدرة عليه، يعني مع وجوده حيا، فإذا بقي ودخل وقت الصلاة لزمه أن يصلي أو لا، لزمه أن يصلي. لكن لو مات قبل ذلك قال لا إله إلا الله ثم مات مباشرة، حينئذ حكمنا بإسلامه وتجري عليه أحكام الإسلام فيه في الظاهر، ولا يستدل بمثل هذه الصورة على أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. قال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، هذا استفهام للإنكار، واكتفيا بها لعظم هذه الحجة، حجة كبيرة عندهم وهي عظيمة في قلوبهم، ولذلك اقتصر عليها. ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني عن ملة جدك أبيك، وهذا احتجاج بما عليه الأسلاف، كذلك إن وجدنا آباءنا على أمة. قال وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة ودين. وهنا سموا ماذا؟ سموا ما عليه عبد المطلب ملة، وهو عبادة الأوثان. إذن الملة هي الدين في هذا المقام، ثم عرفوها بماذا؟ بكونها عبادة الأوثان، وإن على أثاره مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، والحذر من قربهم والاستماع لهم، يعني سواء كان مشركا أو مبتدعا أو فاسقا، كذلك بمعنى أن الصاحب إذا كان كافرا عنيد فيه مضرة على جليسه لو كان مسلما، وكذلك المبتدع فيه مضرة على جليسه، وكذلك الفاسق فيه مضرة على جليسه. ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترد مع الردي، أرداه فردي أي أهلكهم، حينئذ يهلكه، شعر أم لم يشعر، لأنه بالمؤانسة حينئذ يقبل منه، بالمؤانسة يقبل منه، لذلك قيل الصاحب ساحب، يعني يسحبه إلى ماذا؟ إلى ما عنده، وقد يوافقه ابتداء في ماذا؟ في الظاهر، ثم بعد ذلك يوافقه فيه في الباطن، كذلك لأن الأصل في الصاحب أن يجالس صاحبا معه على طاعة، حينئذ توافقا ظاهرا وباطن، هذا الأصل. وأما إذا كان يجالس فاسقا أو مبتدعا أو كافرا حينئذ قد يوافقه في الظاهر ثم بعد ذلك يوافقه فيه في الباطن، من تشبه بقوم فهو منهم، بقوم هذا عام ليس خاصا بالكفار، بل يدخل فيه كذلك المؤمن الفاسق، ومن تشبه بأهل البدع فهو منهم، ومن تشبه بالفسق فهو منهم. قال قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو الأصل قال أنا، يعني أسند ذلك إلى نفسه، قال في التيسير فغيره الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور، ولو حكاه كفر، يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ لأنه ناقل حاكي، حكى قال أنا على كذا، حينئذ حكاه ولو اعتقد معناه حينئذ كفر. إذن ليس كل لفظ يكون كفرا حينئذ يكفر صاحبه به، ولا بد من النظر. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ ابن حجر هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، رافضة قوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الصوفية كذلك بعضهم يرون أن أبا طالب مسلم، فقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك. اللام لام القسم، لا أستغفر يعني والله لا أستغفرن. قال النووي: فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وهذا جائز مرة معنا مرارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحلف أحيانا من باب تأكيد، لأن الحلف يعتبر من المؤكدات، من المؤكدات، ودل ذلك على أنه يجوز أن يحلف، لا سيما إذا أراد تأكيد الفتوى وأن الناس قد لا يقبلون شيئا من ذلك، حينئذ يؤكدهم. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. قوله: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما نافيته، ومر معنى أن ما كان يعتبر من صيغ المنع، يعتبر من صيغ المنع، بل أعلى درجات صيغ المنع، ما كان وما ينبغي، ما ينبغي في غاية الامتناع. ما كان للنبي أي ما ينبغي لهم ذلك، والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي يستغفروا أي أن يطلبوا المغفرة للمشركين، أنه ما دخلت عليه بتأويل المصدر اسمه كان مؤخر، اسمه كان مؤخر. ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا من أقربين، يعني قرابة لا تجعل ماذا؟ لا تجعل مزية وخصيصة للكافر، والكافر يجب أن يعاد ولو كان أقرب قريب، والمؤمن يجب أن يحب وينصر ولو كان أبعد الأبعد، أو لا كما مر معنا. قال: وهو خبر بمعنى النهي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، لأن قوله ماذا؟ فأنزل الله، فأنزل الله عز وجل. قال: والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قول فأنزل الله بعد قول أستغفرن لك ما لم أنهى عنك يفيد ذلك، ما لم أنهى عنك، هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شعر أن في فعله شيئا ما، ولذلك قيده لأستغفرن لك ثم قال ما لم أنهى عنك. لو كان مطمئنا مطلقا لما قيد ذلك، كأنه شعر أن هذا الأمر يأتي فيه وحي. قال: فإن الإتيان بالفاء مفيدة للترتيب في قول فأنزل الله بعد قول لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك يفيد ذلك، لكن هذا فيه إشكال باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الآية في سورة التوبة، فهي مدنية، وقصة أبي طالب مكية كذلك، فلو نزلت زمن موت أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر أو استأذن أن يستغفر لأمه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه إشكال باعتبار أن النهي يكون متقدما ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستأذن أن يستغفر لأمه، هذا إشكال، هذا إشكال. فيدل ماذا؟ على أن قوله فأنزل الله عز وجل ليس المراد به أنه سبب نزول، وإنما المراد به أن هذا داخل في مفهوم الآية، داخل في مفهوم الآية. والقول بأنه سبب النزول بمعنى أنه نزلت في ذاك الوقت، حينئذ يرد إشكال كبير ولا جواب عنه إلا بمثل ما ذكرنا. وكان بعض المفسرين يرى أن تعدد سبب النزول الآية وارد، لكن هذا إشكال وارد. قال فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء في نزول هذه الآية أسبابا أخرى، فلا منافاة، قيل نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون إنها نزلت في أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أراد أن يستغفر الله فمنعه الله تعالى. وهذا كان في ماذا؟ كان في عمرته إلى مكة، كان في المدينة، كان في يعني بعد الهجرة، بعد الهجرة. فلو نزلت الآية سابقا حينئذ شمل ماذا؟ شمل الاستغفار لأمه، فكيف يستأذن بعد ذلك لأمه؟ صحيح أم لا؟ دل ذلك على أن المراد فأنزل الله أن قصة أبي طالب داخلة في هذه الآية، داخلة في هذه الآية. وقد ذكر العلماء في نزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها، وهو كذلك، لكن ما لم يمنع مانع، يعني إذا نقل عن السلف عن الصحابة أسباب نزول الآية وأمكن الجمع بأن يقال هذه الآية لها عدة أسباب لا إشكال فيه، إلا إذا حصل تعارض بين أمرين فلابد من ماذا؟ لابد من الترجيح. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين، يحرم أو لا يحرم، لأنه يعني قال ما كان ينبغي، ما كان للنبي أي ما ينبغي للنبي والذين آمنوا معه يعني المؤمنين أن يستغفروا للمشركين، وحينئذ إذا استغفر وقع في ماذا؟ وقع في محرم، لكن ليس بناقض الاستغفار طلب المغفرة للمشرك، ليس بناقض باعتبار ذاته، إلا إذا اعتقد ماذا؟ أنه مات على شرك، وهذا الشرك لا ينافي الإسلام، أو أنه يجتمع مع المؤمنين، أو ثم إنسانية، أو إيمان عام، حينئذ هذا رد على الإسلام. أما مجرد الاستغفار مع اعتقاد كفره هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر معصية. انتبه لهذا، يعني ينظر في ماذا؟ في شأن الإنسان المستغفر وحاله وما يعتقده. إن اعتقد أن هذا النصراني يجتمع معه في الإيمان العام هذا رد عن الإسلام، أو أنه يجوز أن يدخل الجنة هذا تكذيب للنص. أما مجرد الاستغفار فقط طلب الاستغفار هذا يعتبر معصية. ولذلك قال هنا وفيه تحريم الاستغفار للمشركين. وإذا حرم الاستغفار المولاة والمحبة والنصرة من باب أولى وأحرى، ولذلك قال ومولاتهم ومحبتهم. تحريم الاستغفار بالنص هذا ما كان للنبي هذا بالنص، أما قول وموالاتهم ومحبتهم هذا بدلالة الأولوية القياس يعني. فإذا حرم الاستغفار للمشرك فمن باب أولى ماذا؟ من باب أولى أن تحرم نصرته وكذلك محبته، ويختلف كفرا ونحوه. قال الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.